إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وكرم. أما بعد، فأرحب بجميع الطلاب والطالبات في على مائدة القرآن الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزودنا من هذه المائدة بما يعود علينا في بالنفع والخير العميم في الدنيا والآخرة. وأيضا أرحب بهن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحب بكم جميعا طلابا وطالبات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب التي تناولت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه لتكون نورا وقدوة مثلى لبيوت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه الحلقة 35 التي سندرس فيها إن شاء الله الآيات 32 و33 و34 من سورة الأحزاب، وسأقرأها عليكم مرتلة فأنصتوا إليها خاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآيات بعض العبارات أو المفردات التي تحتاج إلى بيان نستوضحها من تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وهي قوله تعالى فلا تخضعن بالقول، يقول فلا تلين القول، فالخضوع أيضا هو تليين القول أو تليين الكلام وترقيقه وترخيم الصوت. فالمرأة إذا أرادت أن تخضع بقولها فإنها تلين كلامها وترقق نغمتها وترخم أيضا صوتها، فلهذا حذر من هذا الأمر. فلهذا تتكلم المرأة على طبيعتها دون هذه الأمور. يقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور. المرض هنا المراد به الفجور. وقلنا قولا معروفا، أي صحيحا لا يطمع فاجرا. طبعا لا تخرج المرأة من طبيعتها، لكن تكون تتكلم كلاما معتادا دون أن يكون فيه هذه الأشياء. يقول وقرن في بيوتكن بكسر القاف، وهذه قراءة متواترة وهي غير قراءة نافع وعاصم، قراءة الجمهور. يقال وقر في منزله يقر وقورا، إذن وقرنا من الوقار، وقرنا من الوقار. يقول ومن قرأ وقرنا بنصب القاف جعله من القرار، وكأنه من قر يقر بفتح القاف. إذن لدينا قراءتان في وقرنا في بيوتكن، إما أن نقرأ وقرنا في بيوتكن فيكون المعنى من الوقار، وإما أن نقرأ وقرنا في بيوتكن فيكون المعنى من القرار. والقراءات بعضها يكمل بعضا، فهو المراد في هذا هو الوقار والقرار، لأنه يكون من الوقار، لأنه يتولد ويكون من القرار ينبثق الوقار. فبقدر ما تكون المرأة مستقرة في بيتها وساكنة في بيتها وقائمة بواجباتها في بيتها، بقدر ما يكون لها من الوقار في نفس زوجها وفي نفوس الآخرين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. يعني لا شك أن المخاطب والمعني في هذا هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه واضح وصريح الخطاب يا نساء النبي. لكننا كما نعلم أنه حينما يأتي الحديث عن آيات القرآن الكريم عن فئة معينة، فإنه تبقى هذه الآيات في القرآن الكريم لمن بعدهم ولكل من يصلح له الخطاب من بعد ذلك، وإلا لمن تفع من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل أو عن الأقوام الغابرة، لأن المقصود أخذ العبرة وأخذ العظة والتأسي في الخير والحذر من الشر. فما ذكره الله عز وجل من آداب ومن توجيهات في هذه الآيات هو في الحقيقة يصدق على كل مؤمنة محبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ينطبق على كل امرأة تريد أن تعمل بكتاب الله عز وجل وتهتدي بهدي القرآن الكريم. فقال مخاطبا لنساء النبي بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن في الفضيلة والمنزلة، ثم قال فلا تخضعن بالقول. قال السدي وغيره، يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنا الرجال. وسبقا بينا أن الخضوع بالقول يتناول ثلاثة أمور: التليين والترقيق والترخيم، بترقيق الصوت أو تليينه أو ترخيمه. وقوله وقرن في بيوتكن، هنا يذكر قبل هذه الآية وقلنا قولا معروفا، يقول قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. ومعنى هذا أن تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. وهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تتكلم مع الأجانب، لا كما يفهمه بعض المتشددين الذين يظنون أن صوت المرأة عورة بالكامل، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل، وأن صوتها مجرد ما تتكلم فإنه يعتبر من الأمور المحرمة. لا شك أن هذا يتنافى مع هذا النص وأمثاله، وإنما المقصود أن تقول المرأة قولا معروفا، إذا احتاجت إلى الكلام مع الرجال فإنها تتكلم معهم في البيع وفي الشراء وفي العلم وفي المعاملة وما إلى غير ذلك، لكن بحشمة ووقار واحترام ودون أن يكون فيه أدنى خضوع. أما قوله عز وجل وقرن في بيوتكن، أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية، فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن كفلات، وفي رواية وبيوتهن خير لهن. إذن هنا أدلة تدل على أنه يجوز أن تخرج المرأة، لكن بشروط معينة: عند الحاجة أولا، ثم إذا كانت هنالك حاجة يكون أيضا بدون خضوع في القول وبدون تطيب وتجمل وبدون فتنة. ولهذا نجد في القرآن الكريم في قصة ابنتي شعيب حينما سألهما: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فبين أن الحاجة من خروجهما أن أباهما شيخ كبير لا يستطيع أن يخرج وأن يأتي بالماء، فكفاهما المؤونة وقام بخدمتهما. يقول الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يقول قتادة: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مش يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. إذن التبرج هو التكسر والتغنج، التبرج هو التكسر والتغنج، وهذا كان في الجاهلية أن المرأة كانت تتبرج، وهذه هي الآن الجاهلية تعود إلينا مرة أخرى في بعض الإعلام الفاسد الذي ينشر العهر ويعيد الجاهلية الأولى جذعة كما كانت. فهذا ليس من الطهر وليس من النقاء وليس من التحضر وليس من شرف المرأة والحفاظ على حقوقها، وإنما هو تبديد لحقوقها واستخدامها للتعري وإخوان الشياطين، نسأل الله السلامة. يقول مقاتل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها. أن تلقي الخمار على رأسها يعني أنها تضع الخمار على رأسها، لا على رأسها هكذا، لكن لا تشده على رقبتها، ينبغي أن يشد على سائر الرقبة وعلى العنق إلى أن يضرب الجيب، إلى أن يضرب الجيب والصدر. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. أما أن يوضع الخمار هكذا على الرأس ويظهر بعض الشعر ويظهر بعض الزينة ويظهر العنق، فهذا من الجاهلية الأولى. وهذا يكمل الآيات التي وردت في سورة النور، فهنا إضافة وهي أنها تشد الخمار على عنقها وصدرها. فإذا التبرج الجاهلية الأولى يتناول ثلاثة أمور: التكسر، التغنج، إلقاء الخمار على الرأس دون شده. هنا نلاحظ أنه أن ما مضى من الآيات كلها تخلية، وهي النهي عن تبرج الجاهلية وما يتصل بذلك. ثم جاءت التحلية، فقال الله تعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يقول الإمام ابن كثير: نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن بالخير من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة وهو الإحسان للمخلوقين، وأطعنا الله ورسوله. وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن إقامة الصلاة هي من طاعة الله وإيتاء الزكاة من طاعة الله، لكنه قال: وأطعنا الله ورسوله، ليشمل جميع الأوامر وجميع النواهي. وإنما خصت الصلاة والزكاة لما لهما من المكانة في أركان الإسلام. يقول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا، لأنه سبب نزول هذه الآية. هذا كلام ابن كثير رحمه الله استنبطه من هذه الآية، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل البيت، يعني حكمهم حكم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عن عكرمة أنه كان ينادي في الأسواق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول ابن كثير رحمه الله إن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح، وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر، فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. يعني كلام ابن كثير هنا أن هذه الآية نعم تدل دلالة صريحة على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أهل البيت، لكن جاءت أحاديث أخرى تبين أن أهل البيت أيضا هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا من بيته، كما هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين. وقد أورد المؤلف في ذلك عدة أحاديث، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أم سلمة أن هذه الآية نزلت في بيتها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالت وأنا جالسة على باب البيت فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك إلى خير، أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فهذا الحديث يدل على أن هذا شامل لكل من ورد ذكره في هذا الحديث. يقول رحمه الله في ختام عدة أحاديث ساقها، يقول الإمام ابن كثير ثم الذي لا يشك فيه أو لا يشك فيه من تدبر القرآن أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. وهذا فيه رد على من يتنقصون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أهل البيت، فإن من يزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته فإن أزواجه ومنهن عائشة أم المؤمنين هي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن آذاها بأي شيء فإنما هو يؤذي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك عند سورة النور. يقول الله عز وجل اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اعملنا بما ينزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتاده وغير واحد، قاله قتاده وغير واحد، واذكرنا هذه النعمة التي خصصنا بهن من بين الناس، أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه، فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث وأهل بيتي أحق. فإذا آل البيت وأهل البيت هم من ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة من قرابته وأيضا من أزواجه كما في هذه الآية. يقول الله عز وجل إن الله كان لطيفا خبيرا، أي بلطفه بكنا بلغتن هذه المنزلة، وبخبرته بكنا وأن كنا أهل لذلك أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. إن الله كان لطيفا خبيرا أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والحكمة وهي السنة. إذن قوله عز وجل وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يعني القرآن الكريم، والحكمة أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وينقله أزواجه رضوان الله تعالى عليهن إلى الناس. خبيرا أي بكنا إذا اختار كنا لرسوله أزواجا. قال قتادة اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال يمن الله عليهن بذلك. وقال عطية العوفي في قوله إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيف باستخراجها، خبير بموضعها. وهذه الآيات اشتملت على هدايات ودلالات كريمة، ومنها أن قرار المرأة ووقارها في بيتها، وأن القيام بمهام البيت أولى من خارجه. فمن الخطأ أن تترك واجبات البيت ويبدأ بما هو خارجها، فهذا لا بد من مراعاته وهو من الأولوية بمكان. وإذا خرجت المرأة فينبغي أن تراعي الحشمة وأن تأخذ بها، وأن يكون هو خمارها وحجابها وغطاؤها. فالحشمة أمر أساس سواء في مشيتها أو في كلامها أو في تعاملها. وإذا كان بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يتلى فيه، تنزل فيه الآيات القرآنية وتتلى فيه الحكمة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الآيات لا تزال باقية، وهذه الحكمة لا تزال محفوظة ولله الحمد، وهي متاحة لكل مؤمن ومؤمنة ولكل مسلم ومسلمة، لكل صاحب بيت أن يجعل هذه الآيات أيضا والحكمة في بيته. كيف يكون هذا؟ يكون بقراءة القرآن، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن وتقرأ فيه سورة البقرة وتقرأ فيه آية الكرسي لا يقربه الشيطان. أيضا يتأدب فيه بأدب النبوة صلى الله عليه وسلم في المعاملة وفي الأخلاق، ويقرأ فيه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يهذب السلوك ويهدي إلى الأخلاق ويعمر البيوت. فإذا كانت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عمرت بهذين الثقلين العظيمين فإنهما لا يزالان باقيين. فينبغي علينا وينبغي على كل صاحب بيت أن يجعل هذين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هما الأساسان اللذان يقوم عليهما عماد البيت وأركانه المعنوية، وهي ميسرة ولله الحمد. ويغفل كثير من أهل البيوت عن هذا، وربما شغلوا بيوتهم بأشياء لا تنبغي، ولو أنهم اجتمعوا على كتاب الله عز وجل وتدارسوه فيما بينهم لا عمتهم رحمة الله عز وجل، وطردت الشياطين من البيوت وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وبيوتنا بالإيمان والقرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.